لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب ارحم ضعفنا تول أمرنا اجبر كسرنا احفظ جيشنا وشعبنا ومصرنا أكرم شهداءنا يا يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة الله الله الله يحدث بعد العسر ميسرة الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن صانع الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن أبليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله والله ما لك غير الله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله فحسبك الله فحسبك الله في كل لك الله سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة مهداة يا حبيب الله يا خير من دفنت في القاع بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم فطاب نفس الفداء روح الفداء قلب الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء نفس الفداء نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف نفس الفداء لروض أنت ساكنه نفس الفداء لروض أنت ساكنه نفس الفداء نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة، يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت، في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، في الورى كثرت وليس لي عمل

قدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها.